الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون. يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم.

ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله قد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الحاج عبد الحميد عبد الواحد البرعي بقرية ميت حمل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.